طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أظن أن ألفت هذه الطائرة من فوقي، ألفها اللي يسمعون الصوتيات. تناقضات متكررة للعلمانيين والملاحدة قل من يتنبه لها. عدد من الملاحدة والعلمانيين وحتى النصارى المنصرين يرددوا لك دائما: البلدان العربية هي أكثر بلدان في متابعة المواد الإباحية. وأحيانا يقول: البلدان الإسلامية هي أكثر بلدان في متابعة المواد الإباحية وفي التحرش. وطبعا ما الذي يريد أن يقوله من هذا؟ يريد أن يقول أن هناك كابتن، وأن هذا الدين الذي يعني عقد الناس وقيدهم جعلهم منطلقين في هذه الأمور. وكأننا يعني الآن نحن تحكمنا الشريعة وسلوكياتنا إسلامية 100%، مجتمعيا فيما يتعلق حتى بالعلاقة بين الجنسين، وفي الواقع هذا غير حاصل. لكن الشاهد أن دائما يرد بعض الإخوة ماذا يقول لهم، يزيف هذه الادعاءات بالإحصائيات. لكن هناك طريق أيسر جدا من هذا الطريق، وهو أن تسأله: المواد الإباحية يعني الآن هي عندك مشكلة أو عندك عيب أن يتابعها الإنسان، أو هي علامة على الكبت أن الإنسان يتابعها بشكل مستمر؟ طيب، من الذي ينتج المواد الإباحية؟ مسألة لا تحتاج إلى النقاش أو إلى الاستدلال. المواد الإباحية عامتها ينتج في الغرب، طبعا منها ما ينتج في بلدان شرق في اليابان و كوريا وغيرها وغيرها. لكن الشاهد هذه من أثر تأثرهم بالثقافة الغربية. فإذا كانت متابعة المواد الإباحية دليلا على هذه الأمراض، فإنتاجها من باب أولى. إذا لماذا سلوكياتهم الجنسية المفتوحة لم تجعلهم يستغنون عن مثل هذه الأمور؟ وأنتم تعلمون أن هناك مرضا اسمه إدمان المواد الإباحية، وهذا مرض موجود ومنتشر في الغرب، ودائما النفسانيون هناك يتكلمون عنه، وله حضوره مع الأسف في مجتمعاتنا أيضا. وأنتم تعلمون أن هناك العديد من المواد الإباحية سيئة جدا، وطريقتها قذرة ومهينة للمرأة، وبعضها يصل إلى مستويات يعني فاجعة بالقذارة، وهذا ناشئ عن مرض. إذا كل ما يأتيك واحد ويرد لك هذا الإيراد، قل له: طيب، ومن رقم واحد بل هم الوحيدون في إنتاج هذه المواد؟ الغرب وتوابعهم الثقافية. فينبغي أن يكون الأمر من مفاخرنا أصلا، من مفاخرنا أننا إلى الآن لا نقبل بإنتاج هذه المواد بشكل صريح. ووجود الشيء عندنا وعندهم بتأثيرهم علينا لا يضر، يعني لا يفسد الفكرة أصلا عندنا أن هذا أمر فاسد، وأن هذا أمر تعالجه الشريعة، أو أن هذا أمر يعالجه السلوك الإسلامي، وأن هذا أمر ضار. لكن أنت الذي تفسد عليك نظريتك، نظرية الكبت، بمجرد ثبوت بعض الحالات، مجرد ثبوت أن عندهم 10% مما عندنا مثلا من حالات التحرش أو من حالات الاغتصاب، والواقع الموجود عندهم أضعاف، يبطل نظرية الكبت عندك أن الكبت هو الذي يولد هذا وإلى آخره. فما بالك والأمر معكوسا. هذا التناقض الأول. وهذا التناقض أيضا ينسحب على مسألة القتل والقتال والسلاح. فدائما يتذمرون أنه في بلداننا، في علم البلدان، توجد حروب أهلية وتوجد أمور، وهذا أمر موجود فعلا. طيب، ويحاولون أن يخصصوها بالإسلام ويتكلموا عن أن عندنا تراث فيه عنف، ولضعف ثقافتهم لا يدرون أن هذا أمر موجود في عدم البلدان العالم. الحروب سواء على الحدود أو الحروب الانفصالية أو الحروب عند أقليات أو حروب العصابات، حروب انفصالية مثل اللي حصل بين أبخازيا والجورجيا إلى عهد قريب، وروسيا تتدخل وحصلت مجازر وأمور. اللي حصل مع نمور التاميل ثورة أقلية، وحصل شيء عظيم في سريلانكا. اللي حاصل في النيبال ثورة شيوعية على المملكة وحرب طويلة وارتكبت جرائم من فريقين، هناك حرب أهلية حصلت في فنزويلا كانت فظيعة جدا، وحروب العصابات مثل اللي في المكسيك، ومستوى القتلى هناك يعني يضاهي أعداد القتلى في الحروب التي عندنا، بل يمكن أضعاف أضعافها في المكسيك لوحدها.